بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس له مثيل ولا ند ولا شبيه ولا ضد، وكل ند ليس له بند، لا يغوث ولا يعوق ولا ود، ولا سواع ولا نصر ولا بد، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، ولا تزد الكافرين إلا تبارا، ولا تزد صنمي بوذا والحرية إلا هدما وانكسارا. والله لو أن الأمة موحدة لربها، متمسكة بشرعها ودينها، متأهبة مستيقظة لما يدور حولها، لما تجرأ محمد بن زايد على نصب صنم بوذا في الإمارات، وما تجرأ محمد بن سلمان على نصب صنم الحرية في جدة. إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب، صعادقة لئام طغام أعادوا سنة عمرو بن لحي في نصب الأوثان في جزيرة الإسلام، جلبها عمرو من الشام إذ كانت تحت حكم الرومان، فغير بها الحنيفية وطمس بها الملة الإبراهيمية، واليوم أعادها ابن زايد من الهند والسند، وبن سلمان من دولة الأمريكان. فيا له من زمان كلما انصرفت صروفه فتكت فينا عواقبه، دهرا يرى الغدر من إحدى طبائعه، فكيف يهنى به حر يصاحبه. يا طامعا في هلاك دين الله عد، ولا ترد كأس حتف أنت شاربه. هونا عليكما واتئدا واعلما أن الليث يجمع نفسه متحفزا للوثب حين تراه يمشي القهقرى. إننا أمة نامت ولم تمت، مأزومة تكابد وحية تجاهد، نلتم من جسمها ولم تبلغ مكمن الإيمان من نفسها، يأبى لها دينها أن تلفح بعجاجكما أو تلين لضلالكما، أردتم أن تقبروها ويأبى مالك الملك أن تموت وتقبرا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صار العدو على يقين أن الأمة مروضة على مقابلة اللكم بالبكم والصفع بالشكر، فأرسلكما إليها تشركان في توحيدها وتنهشان في عرضها وفي أقدس مقدساتها، فنصبتم الأوثان والأصنام في جزيرة الإسلام. هل آن لأمة أن تتحرك وتتألم أم تسكت ولا تتكلم؟ أمتنا ما مات رسولها صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد أحياها بعدما كانت مواتا بالشرك والصنبية، وبعد 14 قرن من حياتها جاءها قرنا الشيطان بن زايد وبن سلمان ليقتلاها بنفس العلة، وليعيدا هبل واللات بعد موات في صنمي بوذا والحرية، دنسا طهرها بالانفتاح وتوحيدها بالشرك والأوثان. فيا ليت من أحيوها ماتوا بائسين، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. لا إله إلا الله، تطوى الليالي والأيام وتنصرم الشهور والأعوام، وما كنا نظن أن هبلا يوما سينصب، ولا اللات يوما سترتفع، ولا عمرو بن لحي يوما سيرجع، ولكن لا غرب ولا عجب، إذ قال رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تنصب الأوثان، وأول من ينصبها أهل حضر من تهامة. رواه نعيم بن حماد في كتاب الفتن عن ابن عمر. وتهامة يا عباد الله هي ما بين الساحل الغربي للجزيرة العربية بما يسمى اليوم البحر الأحمر، وبين امتداد جبال السروات، وهي مدن كثيرة، ومنها مدينة جدة وهي مدينة حضرية وأهلها حضر. وقد نصب فيها اليوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أول وثن، وهو بما يسمى تمثال الحرية لممارسة الحرية الغير مقيدة بالدين. أتعلمون ما هو تمثال أو صنم الحرية؟ إنه تمثال شهير في جزيرة الحرية في خليج نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، واسمه الكامل الحرية تنير العالم. وهذا الصنم هو شخصية ليبرتاس إله الحرية الرومانية المسروقة. وفي عام 1869 قام فريدريك الفرنسي بتصميم صنم على شكل فلاحة مصرية مسلمة، وعرضه على ملك مصر السابق الخديوي إسماعيل ليتم وضع التمثال على مدخل قناة السويس، ولكنه اعتذر لتكاليفه الباهظة، ثم أهدته فرنسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 28 أكتوبر عام 1886 كهدية تذكارية بهدف توثيق عرى الصداقة بين البلدين بمناسبة الذكرى المئوية للثورة الأمريكية. وهذا الصنم يمثل الديمقراطية أو الفكر الليبرالي الحر، ويرمز إلى فلاحة مصرية مسلمة تلبس الثوب الطويل وقد تحررت من قيود الاستبداد، بين قوسين أي التحرر من ضوابط الدين الإسلامي، وألقت القيود عند إحدى قدميها. تمسك هذه المرأة في يدها اليمنى مشعلا يرمز إلى الحرية، بينما تحمل في يدها اليسرى كتابا نقش عليه حروف الرومانية جملة 3 يوليو 1776، وهو تاريخ الاستقلال الأمريكي. أما على رأسها فهي ترتدي تاجا مكونا من 7 أسنة تمثل أشعة ترمز إلى البحار السبع أو القارات السبع الموجودة في العالم. إذن صنم الحرية هو مزج بين إله الرومان وصنم المرأة المصرية المسلمة المتحررة. ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. ما هو علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالرموز المصرية؟ إذ نجد شعار صنم الحرية في أمريكا فلاحة مصرية، وفئة $1 الأمريكية عليها رسم الهرم المصري، وفي رأس الهرم العين الواحدة. فما هو ارتباط الولايات المتحدة الأمريكية بمصر؟ ولماذا اسم الصنم الحرية تنير العالم؟ هل له علاقة بمجموعة المتنورين الأحرار الذين لهم ارتباط بالماسونية العالمية التي يقودها الأعور الدجال من خلف الكواليس؟ وجوابا لهذا السؤال ورد في الأثر في كتاب الفتن لنعيم بن حماد مولد الدجال بقرية من قرى مصر يقال لها قوص. لذلك جعل الدجال شعاراته ترمز إلى موطن ولادته في مصر وإلى هيئة خلقته، وهو العور ويمثله العين الواحدة في أعلى جزء في الهرم. وصنم الحرية يمثل منهجيته التحررية التي يريد أن يحكم بها قارات العالم السبع. ونتيجة لذلك نفهم من هذا كله أن الدجال من وراء الوثنية الحديثة، وهو القائد الفعلي للولايات المتحدة الأمريكية من خلف الكواليس، ولذلك يظهر رموز وطن ولادته في مصر في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الذي يعد لدولته الكبرى التي سيظهر علنا عليها بعد أن يرتب مؤسساتها وأجندتها في جميع العالم. نعم، هذا هو تمثال وصنم الحرية الذي أعاد استنساخه من أمريكا إلى تهامة السعودية في جدة ونصبوه على ساحل بحرها، والذي أخبرنا عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأنه سينصب في أرض تهامة، وهو نفس الصنم الأمريكي، إلا أنه بجانبه في الأسفل لوحة مكتوب عليها مرحبا بكم في لاس فيغاس نيفادا. وما أدراك ما لاس فيغاس؟ إنها مدينة سياحية شهيرة على مستوى العالم في الولايات المتحدة الأمريكية في صحراء نيفادا، ومعروفة في المقام الأول بالقمار والتسوق والمطاعم الراقية والترفيه والملاهي الليلية والدعارة والفساد، وتسمى مدينة الخطايا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فهل ستكون جدة لاس فيغاس الشرق الأوسط وتسمى بمدينة الخطايا، حيث أنها اليوم يقام فيها كل أنواع الترفيه المحرم كالرقص والغناء وجلب المغنين والمغنيات الإباحيات كالمغنية الإباحية ميناج التي ألغت حفلتها الغنائية في السعودية بسبب عدم دعم حقوق المثليين وحقوق المرأة وحرية التعبير، يعني حرية ممارسة اللواط والزنا، كأن هذه المغنية تريد فسادا أعظم من الفساد الذي تراه، وكالمغنية التي أقامت حفلها في جدة في السعودية ماريا كاري والممثلة سمية الخشاب التي أعطيت درعا بختم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت ضيف شرف في ملتقى المرأة السعودية إمعانا في تدنيس الشعارات الإسلامية وتقديمها كقدوة للمرأة السعودية. فيا لله العجب، فيا لله العجب، كيف فاحت الدعارة من أرض الطهارة. وغير ذلك كثير من فعاليات المغنين والممثلين من النصارى الكفار وفساق المسلمين الذين جلبوا من أنحاء العالم ثم راحوا يطلقون العنان لهم ليكونوا قدوة لشباب وشابات المسلمين في اختلاط الديسكو وممارسة الرقص وقيادة الدراجات الهوائية وصولا بهم إلى منتهى الإباحية وتحليل المحرمات الشرعية وغيرها من الفعاليات المناهضة للدين والشريعة، كخروج الفتيات السعوديات في حرية التعبير المحرم ولبس اللباس الماجن الخليع وعرض الأزياء أمام الرجال بلا حياء ووصف الديسكو بالحلال، كل ذلك باسم الإسلام المعتدل، حتى أصبحت ترى جدة بأنوارها الليزرية وهالاتها الملونة الساطعة وأصوات الموسيقى الصاخبة على طول الساحل كلاس فيغاس. ولا أدري هل سمع صالح الفوزان بصخب هذه الموسيقى حتى يصدر لنا فتوى بمنعها، كما أصدر فتوى بمنع مكبرات الصوت في المساجد التي أزعجته، زعما منه أنها مصيبة تؤذي الناس والمرضى والمصلين في البيوت والأسواق بسبب ضجيجها. فهل ستكون الموسيقى أقل ضجيجا من مكبرات المساجد؟ يا أيها الذين آمنوا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. إنه صد علماء السلطة عن سبيل الله. وإذا رأيت أهل المجون في ديسكو جدة ومطاعمها وهم يتمايلون على أصوات تلك الموسيقى وكأنهم سكارى، وقد تناقلت وسائل الإعلام حالهم ذلك على القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي إلى كل العالم، حسبتهم في مدينة الخطايا الأمريكية. عجبا كيف جعل الله أرض الحرمين الشريفين قبلة لتشريع الإسلام والتوحيد، فيقلبها ابن سلمان قبلة لتشريع الخطايا والوثنية، وكيف جعل الله الكعبة قبلة للمصلين فيقلبها ابن سلمان قبلة لصنم الحرية والمغنين، وكيف جعل الله الحج لتكفير الخطايا والسيئات فيقلبها ابن سلمان حجا لاقتراف الخطايا والمنكرات. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، كل ذلك تحت شعار الحرية، فنصبوا إله الحرية معبودا من دون الله وزعموا أن ذلك سيكون مؤقتا وليس دائما. يذكرنا قولهم هذا بقول قريش لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. واقرأ عليهم قول الله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ها أنتم أتيتم بالمشرع الأكبر من دون الله لهذا الانفتاح، إنه تمثال الحرية، وأشهد الله أنه صنم الحرية ورب الحرية وإله الحرية الذي يعبدونه من دون الله، ولكن يسمونه بغير اسمه. فالصنم تمثال، والخمر مشروبات روحية، وعلى زجاجاتها مكتوب حلال، فحسبنا الله ونعم الوكيل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى يعبدوا الأوثان، وليشربن ناس من أمة الخمر ويسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخصف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. رواه ابن حبان والترمذي. فاتقوا الله يا عباد الله قبل أن يحل عليكم سخط الله وعذابه. ولرب قائل منهم يقول: لم نعبد تمثال الحرية، ولكنه شعار لأمريكا، وبلادنا السعودية تشارك أمريكا احتفالات عيد استقلالها، ونصب هذا التمثال مؤقتا مدة هذه الفعالية كشعار لذلك البلد. أقول أولا: احتفالهم بأعياد استقلال الكفار يعتبر حربا لله ولرسوله، وهذا ما أفتى به علماؤهم سابقا وقد غيروه اليوم. ثانيا: لم يذق الإسلام وأهله حربا من دولة كأمريكا حتى يحتفل هؤلاء بعيد استقلالها. فهل يحتفل بمن حاربهم ومن قتلهم وحارب دينهم؟ ثالثا: يقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي بن حاتم: يا رسول الله، ما كنا نعبدهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس كانوا يحلون لكم الحرام فتستحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: قلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. أقول: ما نصب صنم الحرية إلا بعد أن سبقوا بشعائره من إطلاق الحريات الغير مقيدة، أحلوا به ما حرم الله. فهذا محمد بن سلمان من أجل الوصول إلى كرسي الملك راح يرضي أمريكا حتى في التصنع لهم في لهوهم ولعبهم وبيع دينه ودين شعبه عليهم ومن أجلهم، واستحلال ما حرم الله، واتخذ من علماء السلطة أحبارا ورهبانا يحلون له ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، فأحلوا بفتواهم المعازف والرقص والمراقص والغناء والاختلاط والديسكو وغيرها بفتاوى يلبسون فيها الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. فهذا عايض القرني قال إنه اليوم مع الإسلام المعتدل وليس مع الإسلام إسلام الصحوة. أقول: نعم يا عايض، أنت مع إسلام محمد بن سلمان ولست مع إسلام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وأتحداك يا عايض أن تتكلم عن صنم الحرية أنت ومن على شاكلتك كصالح المغامسي وسليمان أبو الخيل والكلباني وعبد العزيز الريس وعبد الرحمن السديس وصالح الفوزان ومجموعة آل الشيخ عبد العزيز وتركي وعبد الله وصالح وغيرهم. ألا وعزة ربي وجلاله، إن هذا الوثن ما انتصب إلا بفتاويكم المضللة. ها هو الشرك يدخل إلى جزيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا خطيبا مصقع أو عالما مرجع أو وزيرا أو أميرا موضع فينهاهم عن ذلك. أين التوحيد الذي تدندنون به؟ وقد أباحت دولتكم، دولة المملكة العربية السعودية، حال قيامها دماء الناس عليه من أجل مسائل مشتبهة كقضية التوسل والتبرك ورفع القبور. أما اليوم وهذا الكفر الصريح والطاغوت الواضح، لقد ارتضيتموه لكم ربا، وقلوبكم تخفق به حبا ولدولته أمريكا عشقا وصبا، ثم أتيتم بتمثالها وصنمها الذي يمثل شعائرها الكفرية الكفرية باسم الحرية والديمقراطية ليتخذ إلها يشرع ويعبد من دون الله، يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله على مسامعكم وأمام ناظركم، ولتشهد له ألسنتكم فتبا لما قدمتم وما به أقررتم وأفتيتم، ألا فتلك عبادتكم إياهم. ولم تكتفوا بأن تكونوا شركاء في نشر الشرك وفتح باب المجون والرقص للنساء الكاسيات العاريات بدعم وتوجيه من هيئة الترفيه الكافرة التي أحلت ما حرم الله وقننت الشرك والفسوق والمجون والفجور والرذيلة باسم الإسلام المعتدل، وقام على رئاستها أحد أفراد أسرة الإفتاء في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ حفيد محمد بن عبد الوهاب النجدي ليصبغ الكفر بالصبغة الدينية، فرحتم مع ذلك تباركون سجن العلماء الربانيين وتقتلونهم بفتاويكم المضللة لتجمعوا بين الصنفين من أهل النار اللذين ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال في أيديهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، فسحقا لكم انطباق هذا الحديث عليكم، فأي جنة تنتظرون ولها ترجون؟ إن مثلكم مثل بني إسرائيل، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ يا علماء وأمراء الحرمين، لم يبق لكم من دعوة التوحيد إلا العلم الذي كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليتكم حافظتم على قداسته، إذ أصبح العلم السعودي رداء تتلفع به المومسات وتجلس عليه الساقطات ويلوح به في الديسكوهات، فهل هذا هو قداسة التوحيد الذي تدعون إليه وتنشدون، أم أنه كمثل تدنيس أهل الشرك للبيت الحرام إذ كانوا يطوفون به وهم عراه؟ فما أشبه الجاهلية الأخرى بالجاهلية الأولى؟ لقد روجتم للكفر الصريح والطاغوت الواضح والوثن الفاضح، وثن الحرية والرذيلة والمجون، فإن عليكم إثم شعب الحرمين الشريفين الذي مارس بعضهم شعائر الكفر من الديسكو وغيره بفتاوي وبأوامركم، وعليكم إثم تدنيس جزيرة أهل الإسلام بعد إنزال القوات الأمريكية الكافرة بفتاويكم وأوامركم، فأنتم وابن سلمانكم وابن زائدكم حرب شعواء على دين الإسلام حذو القذة بالقذة. لقد خرجتم من جحر أمريكا ضبابا بخر الأفواه حرش الذيول، تذيقون الأمة ببخر أفواهكم وحراشة ذيولكم، الويلات تلو الويلات والنكبات تلو النكبات، تمزيقا وإذلالا وإيلاما. يا خائن الحرمين، الشرك أنطقنا ونصب صنم زاد الجرح إيلاما، ولم تحفظ لبيت الله حرمته وخنت حق الله دينا وإسلاما، وأقدس الأرض فوق الأرض قاطبة نصبت قربها أوثانا وأصناما، نصبت في جدة تمثال حرية لتحيي لأمريكا العز أعواما، ودنست عفة شعب بعهر قانية فسقا وتدنيسا لدين الله هداما، ملأت ساحل البحر لهوا وعربدة والعزف يصخب بالفسق أنغاما، ولست قدوتنا والعهر شيمتكم وأنت للفسق أستاذا وعلاما، جلبت الخزي عارا بكل عارية وخلفت في السجن سلمانا وعلوانا، سل الزنازين والقضبان كم أكلت من المشايخ تغييبا وإعداما، يبيت متعبهم يبكي بسجن ويذكر الفطر بين الأهل إنصاما، يمد كفيه نحو الله يخبره بما جنى القيد إذلالا وإيلاما، بيني وبينك شيء ليس يعرفه سوى الذي عاش هذا الجرح أعواما، وكنت إن جاء شهر الحج منكسرا أنوي وألبس ثوب الحج إحراما، وكنت تمنعني ظلما فإن نزلت فيكم إفنكا يصير الكل خداما، دمرت العراق عراقا أكرمين أبا، ودمرت من بعده صنعاء والشام والقدس قد بعتها تطبيعا وزعزعة، وجعلتها في بني صهيون إقساما، والآن تشحذ سيف الغدر تشحذه وتعلن الشرك أوثانا وأصناما. تبت يداك وما في الأرض من بشر إلا يراك لذي الأوثان خداما. تبت يمينك واليسرى بما نصبت تمثال حرية عدو الله أوهاما. ألا ورب السماء وهو الذي علا، ورب الأرض وما تحت الثرى، هذا أوان من عليكم يطى، ودماركم حل وأتى. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. اللهم إن هذا مقام كلمة حق أمام سلطان جائر، مقام رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. اللهم إن هذا مقام العائد بك من كيد السلطان، فلا تسلط علينا فرعونا يستبيح بيضتنا، وارزقنا ثباتا لا نتزعزع بعده أبدا. اللهم ارزقنا قلوبا تتجلى بخشيتك، ونعما تدوم بفضلك، وأرواحا تهوى طاعتك، ولسانا لا يمل من ذكرك، وطهرنا من الكفر والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك اللهم من الشرك الذي لا نعلم. رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.